لقد اختلف أقوال العلماء بالنسبة للزكاة الفطرية النساء المستعملة بين موجب الزكاة ومحفي منها، لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات. وقولا فاصلا، إذا كان الزواج بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حرية؟ نعم، فهم العلماء رحمه الله وصارت قبله الزكاة في الفطرية من النساء من الذهب والفضة والقلائد والأسمرة والخواتم وأشبه ذلك، إذا ما في مثال والله يكون مثقال من الذهب ويظهر مثقال من الفضة، مثقاله بالذهب المستعمل أربعة يديه وغيرها تسعين حول النصف، مثقاله بالفضة يستوعبون ستة وخمسون درهما، ستة وخمسون درهما هذا أقل مثقال، هذا أقل مثقال وما زاد عليه من باب أولى. فقال بعض اهل العلم الصحابه وفاتهم ان عليها زكاه بحلي وامراه النصارى يوم الاجله يوم الاجله قال على وجوب الزكاه في الدار الحره قوله عليه الصلاه والسلام ما نصح لله ونفقها زكاتها الى يحيى يوم القيامه وكانه قضاء الناس عليه، ولقوله عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما ذهبت الى الله وعليها صغار بالذهب فلا شكر لك في هذا الاجلاء فلا يحكم في رسالة المزور ان يزورها لا فيهما يزور الله بها ويزور عليه النار فقد اكثر الله وقد اكثر الله الرسول وله ابو داود والنسائي في سبيله ومنها ايضا سوره المسلمه رضي الله عنها قد كانت تلبس الله بها فقد رسول الله يحفظ هذا المبلغ الزكاه في ذكر ليس بكسر فمن على وجود حياه الطريق وانها في الذكاء وقال اخرون الاخير ليس فيها ذكاء، هي مستحمله كل من المستحمله من غير الذكاء وغير الذكاء فيها، ولهذا قال لها جماعه من الصحابه المحايده شيخها اسماء المعاويه واسماء الاول والامر على جماعه وجود الذكاء في الحلي والصواب كما تقدم وجوبها الحلي العوم الاخير من حج عبد الله بن عمر الذي يرسخ الموضوع، واذا كان ليس عند عمال الا حليها فانها تبيعها وتزكي ما عليها او تبيع شيئا منها او تبيعها كلها وتشتري حليا اقل من الاصرار حتى لا يبقى لها مكان، لان الحلي ليس فيها الامر يملؤ اجعلها اليه ورسل اليه تشتري الحليه اذا فيها الامر لله حتى لا تجعل عليها الزكاة لها معدة لها الأجر ولهم الصفرة بهم النصارى أو يساعدها زوجها أو يحملها في الزكاة، المقصود أن عليها أن تزكي الوسيلة التي تستطيع أنها لا تزكر فإن ذلك عندها وإلا ساعد بزوجها بذلك زوجها بذلك لا يقصر وإن لم تسلم ذلك هذه الحلول أو بصفية منها أن تكون في الزكاة.